أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فالحمد لله أولا والحمد لله آخرا أن هيأ لنا أن نجلس بين أيدي إخواننا متدارسين لشيء من فقه ديننا، عسى الله عز وجل أن ينفعنا به في دنيانا وأن ينفعنا به سبحانه وتعالى يوم العرض عليه سبحانه، فهو بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وكان الدرس الفائت بفضل الله ومنته عن تطبيقات لبعض قواعد الفقه في مجال الطب الذي نحن بصدده. واليوم نستعين بربنا عز وجل، فهو منه وحده إعانة، على أن نتدارس شيئا من حقوق أطفالنا وأبنائنا وهم فلذات أقبالنا. فأيما نعمة بعد الإيمان والعافية أعلى رتبة من أن يقر الله عز وجل عيناك بطفل سالم مسلم. فالأطفال زينة في هذه الدنيا، الله عز وجل قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. فالأولاد نعمة تلهى الكثير منا عن أن يدرك فضلها، وإن أردت أن تعرف قدرها فسل الذين اكرموا إياها. فإن الذي يكرم الطفل والولد ليدعو ربه ليل نهار أن تقر عينه بولده وبطفله. وإنك لو سألت المرأة التي لم تنجب بعد فترى كبريات أمنياتها أن ترزق بولد أو بنص ولد حتى تستشعر الأمومة. وذاك الوالد الكريم يحب أن ينادى وأن يكنى بولده، إن هذا شيء جبلت عليه النفوس، والله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء من يشاء الذكور، أي يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وكما قلنا فإن الأنبياء الكرام رضي الله تعالى عنهم دعوا ربهم أن يرزقهم الولد، فذاكم زكريا عليه صلوات الله وسلامه قال: فنادى ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وإبراهيم عليه السلام قال: الحمد لله الذي وهب لي إسماعيل وإسحاق. فكل هذا يدلك على هذه النعمة وهذا الفضل. لكن حتى تتم النعمة بين يديك فلا بد أن تحفظ لها حقها. فشريعة الإسلام كما قلنا سابقا شريعة محكمة ولها ضوابط وسياج واسع لا بد أن يدور الناس جميعا في فلكه. فالله عز وجل الذي رزقك الولد كلفك وقيدك بحقوق تجاه هذا الولد، فإن هذا الولد له حقوق يسميها بعض أهل العلم حقوق اجتماعية وحقوق تربوية وحقوق مالية، حقوق عدة تعتري الولد في حياته مع أبيه، حقوق قبل أن يرزقك الله عز وجل الولد، وحقوق بعد أن كون الله عز وجل بأمره النطفة في الرحم، وحقوق بعد أن يخرج الولد من الرحم ويكون بين يديه. فهذه حالاته التي تعتريه في حياتك معه. فقبل أن يكون الله عز وجل ويرزقك الولد بين يديك في الرحم أو خارج الرحم، فأنت مكلف بحقوق تجاه هذا الولد. وإن قصرت فيها فأنت مؤاخذ شرعا منها. ورأس هذا كله قبل أن يرزقك الله الولد أن تختار له أما صالحة، وهذا رأس مالك. فالمرأة الصالحة كنز يدخر، المرأة الصالحة كنز يدخر. وصح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: خير مال يكتنزه الرجل المرأة الصالحة، أو خير ما يكنزه الرجل المرأة الصالحة. وصح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع، تنكح لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وتربت يداك أي كان فيها كل خير. فربما قائل يقول: ولم تحملني فقط عن أن أأخذ المرأة ذات الدين؟ أقول لك: إن انعدمت كل الصفات ولم تبقى إلا صفة الدين فأنت الذافر وأنت الكاسب. لكن لا يمنعك الدين قط من أن تبحث عن امرأة جميلة وذات حسب ونسب وذات مال، لكن حين هذا لما تتوفر هذه الصفات في المرأة التي هي أرمة بيتك فابحث عن دينها، فإن كان في دينها ليونة فاتركها، فتركك لها حينها تركتها لقلة دينها. أما أن تعلي سقف جمال المرأة على أخلاقها وعلى دينها فأنت الخاسر. فالمرأة هي عمود البيت، وهي الحمل، وهي الوعاء لنطفتك التي قد يقدر الله عز وجل بها ولدا. فعلى قدر الأوصاف التي تكون فيها على قدر ما ينقل لولدك بعد. فكثير من الدراسات تقول أن البيئة والتربية وكثير من الجينات رأس تكوين الولد خلقا وعقلا وبدنا، كل هذا. ومعلوم أن الولد يحمل من أبويه كثير من الصفات، يحمل من أبويه كثيرا من الصفات. فكلما اجتهدت أن تكون المرأة التي هي معين لك بعد صالحة، كلما كان الناتج عنها بإذن الله صالح. والله عز وجل قال في كتابه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالمرأة القانتة عند أهل العلم هي المرأة المطيعة لزوجها على كل حال من غير ما معصية، هي المرأة المطيعة لزوجها على كل حال من غير ما معصية، وحافظة له في ولده وفي فراشه وفي ماله. فهذه المعاني لابد أن تكون في رأسك، لأنها حق لطفلك قبل مجيئه بإذن الله تعالى. وكم رأينا وارتعت أعيننا من بيوت خربت وفسد أبناؤها لأن المرأة لم تكن على القدر الوافر من الصلاح. قد يكون فساد الرجل أقل نكاية في فساد الأبناء من فساد المرأة. فلو كانت المرأة في البيت صالحة على قدر وافر فإن تطرق الخطر إلى البيت أقل من أن تكون من أن يكون الرجل فاسدا. لكن إن فسدت المرأة فسد البيت لا محال. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم السلام. وقد وصى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن تنكح المرأة الشريفة. وذكر الصفات التي تتصف بها المرأة كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد زكى النبي صلى الله عليه وسلم القرشيات وقال أنهن أحنى على ولد وأحفظ المال الرجل في غيبته. فالحسب من الأمور التي تعتبر عند اختيار المرأة. ومن حقوق الطفل التي لا بد أن نلتزمها نحن بعد أن يقدره الله عز وجل جنيناً في رحم المرأة، فإن شريعة الإسلام حفظت له حقوقه وهو نطفة في رحم الأم، فلقد رتبت الشريعة على كل من يوقع بهذا الجنين معاقبة شرعية. فلو أن سبباً من الأسباب أدى إلى موت الولد في رحم أمه وهو نطفة، فإن الشريعة تعاقب هذا السبب حتى وإن كان من الأقربين. والفقهاء اتفقوا على أن فيه نصف عشر الدية، لو أن سبباً من الأسباب أدى إلى وفاة الجنين في بطن أمه، فمن حفظ الشريعة لحقوق هذا الطفل أن له نصف عشر الدية ويلزم بها ويعاقب، وهو ما يسميه الفقهاء بالغرة. ومن حفظ شريعة الإسلام لحقوق الجنين في بطن أمه أنها حرمت باتفاق الفقهاء أن يجهض الطفل من بطن أمه بعد نفخ الروح، وإن كان وقع الخلاف بينهم فيما إن حدث الإجهاض قبل نفخ الروح، لكن قبل نفخ الروح وهو ما يعده العلماء 120 يوما، فإن حديث عبد الله بن مسعود المرفوع أنه قال إن أحدكم يجمع خلقه في رحم أمه يجمع خلقه في رحم أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل ملك فينفخ فيه الروح، فهذه مجموعها 120 يوما. فبعد نفخ الروح يحرم الإجهاض باتفاق بين أهل العلم، وهذا من حفظ شريعة الإسلام لحقوق الجنين. والله عز وجل نهى أن نقتل أبناءنا سواء في أرحامهم في أرحام أمهاتهم أو بعد أن يرزقنا الله عز وجل إياهم خشية الفقر، فالله عز وجل قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وقال عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وأباحت شريعة الإسلام وهذه من رحمتها بالجنين في بطن أمه، أباحت للحامل والمرضع أن تفطر حال رضاعتها وحال حملها. لما؟ لأن المرأة الحامل قد لا تقوى على أن تواكب الحمل لضعف يعتريها، وكثيرا ما يصابن النساء بهبوط شديد في الدورة الدموية وفقر بالدم ومثل هذا كله، فالمرأة في هذه الحالة ضعيفة لا تستطيع أن تقاوم ما هي فيه من حمل، فالشريعة أباحت لها أنها قد تفطر ثم بعد ذلك لها مقام في الشرع يفصل. هذا من حماية دين الإسلام لحق الجنين وهو في بطن أمه. لكن بعد أن يرزقنا الله عز وجل الولد ويكون بين أيدينا فإن له أيضا حقوقا لا بد أن نلتزمها، فرأس هذه الحقوق أن يثبت له النسب حتى لا يختلط تختلط الأنساب، فإثبات النسب هذا من حق الله عز وجل ومن حق الطفل ومن حق أبيه وأمه. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فإن الجنة عليه حرام. لو أن أحدا دعي ونسب إلى غير أبيه مع علمه بهذا، وهذا شرط وقيد، فإن الجنة عليه حرام، وهذا أمر من الشريعة بأن ينسب الولد إلى أبيه وإلى من كان سببا بعد الله عز وجل في وجوده حتى لا تختلط أنساب المسلمين. والله عز وجل قال في كتابه ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وهذه الآية معلوم أن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتبنى زيد بن حارثة، حتى أنه كان يقال له زيد بن محمد قبل البعثة وبعدها زمنا، إلى أن حرم الله عز وجل التبني، لن ينسب ولد ليس من الصلب إلى أحد. فالجاهلية قبل كانوا يأتون إلى يرى صاحب المال منهم أو صاحب الجاه يرى فتى فتيا قويا فيأخذه إلى حظيرة أبنائه وينسبه له. وبعد يحدث اختلاط في الأنساب وتقع المضار التي أتى الإسلام ونهى عن مثلها. فنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن مثل هذا، والقرآن الكريم أمر بأن ينسبوا إلى آبائهم، فإن لم يعلم لهم آباء سموا عند ذلك موالي أو إخوانا في الدين. لو لم يعلم له أبا ينسب إليه فإنه يسمى مولى أو يسمى أخا في الدين. ومن حقوق الطفل بعد ميلاده أن يؤذن في أذنيه، وهذا الحديث وقع خلاف بين أهل العلم فيه، ضعفه بعض مشايخنا وصححه آخرون، وهو حديث في الجملة حسن، أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان، وهذا شيء من الجن والشياطين. ففي الجملة هو أمر مستحب. وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. فالشاهد أن هذا أمر مستحب، وهو حق من حقوق أطفالنا بعد أن يولدوا بإذن الله عز وجل. ومن حقوق أبنائنا الواجبة علينا، وقد فرط فيها كثير من الناس سيما في البلاد المطرفة والمتخمة والذين لا يراعون حقا لأبنائهم، حق الرضاع. فإن من البلايا التي نراها ليل نهار ونحن نخالط هذا أكثر، أن الأمهات لا سيما في منطقتنا عزفنا عن رضاعة أبنائهن، حتى أنك تجد الولد أحد شكلين: إما أنه سمين جدا سمنة مفرطة، أو أنه عليل بعلل شتى. لما؟ لأن أمه عزفت عن أن تعطيه حقا كفله الله عز وجل له، لأن الله عز وجل الذي رزقك هذا الولد ووهبك أيها المرأة أيتها المرأة هذا الولد كفل له رزقا، وعلم أن سبحانه وتعالى أن فيه منفعة له، فكيف بك وكيف بك أيها الوالد أن تحرمه حقا كفله الشرع له. قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالطفل حقه المكفول له شرعا أن يرضع سنتين كاملتين، لكن على الجواز بين أهل العلم أن يحدث الفطام قبل ذلك. لكن من أنفع ما يكون للولد أن يرضع من أمه ستة أشهر كاملة، فإن هذا يقوي كثيرا جدا مناعة الولد، وهذا مما كفله الله عز وجل له. ومن حقوق أطفالنا علينا أن نحسن لهم اختيار الاسم. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وإن ثمة اتصال وثيق بين الاسم والمسمى، بمعنى كلما كان اسم الولد حسنا كلما أثر في سلوكه. فالاسم الحسن المحمود يدعو إلى اكتساب مكارم الأخلاق، والاسم القبيح يدعو إلى اقتراف القبائح من الأخلاق. وإن قصة وقعت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ومع ابنه سالم أيام الحجاج ابن يوسف الثقفي، فذات يوم من أيام الحجاج أمر بقتل رجل فكلف به سالم بن عبد الله بن عمر وقال خذه فاقتله. فأخذه سالم بن عبد الله بن عمر وخرج به إلى باب الحجاج وقال له: يا رجل، أصليت الفجر الصبح يعني؟ قال: نعم. قال: فخذ أي طريق شئت، اهرب يعني. ثم عاد بسيفه إلى الحجاج ومعه عبد الله بن عمر في المجلس، فقال له: ما لي لا أرى غمد سيفك ملطخ دما، الشيخ عليه دم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وأنا لا أقتل رجلا في ذمة الله. فقال أبوه: كيس أو فطن، إنما سميتك سالم لتسلم. فلما تسمي ابنك اسما حسنا فاعلم أن هذا يؤثر فيه. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما عند الحاكم بسند حسن، لما ولدت فاطمة رضي الله تعالى عنها الحسين الحسن، فقال صلى الله عليه وسلم: أروني ابني ماذا سميتموه؟ فقال علي: قلت يا رسول الله حربا، سميته حربا. فقال: حربا، بل هو الحسن. قال: ثم لما ولدت الحسن الحسين، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: أروني ابني ماذا سميتموه؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله حربا. كان له رغبة رضي الله تعالى عنه أن يسمي ابنه حربا، حربا شديدا حتى يكون قويا في اسمه. فقال: حربا، بل هو الحسين. قال: ولما وضع الثالثة قال: ما سميتموه؟ قال: حربا. قال: بل هو محسن. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يدعو إلى محاسن الأسماء، فإن ابنك لو له اسم حسن يفتخر به بين الناس ويؤثر في هديه. وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثبت عنه أنه غير اسم امرأة كانت تسمى عاصية فسماها جميلة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وغير اسم عاص إلى طائع ومطيع، فهذا مما يرشد إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي قصة امرأة عمران لما قالت: رب إني نذرت لك من في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. كانت رغبتها الأولى أن يكن لها ولد حتى تقيمه على بيت المقدس، فلما أتى المولود على غير رغبتها لم تنسى له حقا فسمته مريم اسما حسنا، ومريم العابدة القانتة. فهذا مما يتوجب علينا تجاه أبنائنا، أن نحسن لهم اختيار الأسماء. وصح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وبسند حسن صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لئن عشت لأنهين أن يسمى رباح وأفلح ويسار. هذه أسماء ما كان يحبها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن حقوق أبنائنا وأطفالنا علينا أن يعق عنهم، فهذه من المستحبات ومن السنن المؤكدة عند جماهير أهل العلم، وقد أوجبها بعضهم مع المكنة. فصح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: كل مولود مرتهن بعقيقته. ومرتهن يقول فيها أهل العلم أنها على معان ثلاثة: أن سعادته في الدنيا والآخرة مرتهنة بأن يعق عنه، أن يذبح عنه ويزكي عنه، فهو دم نتقرب به إلى الله عز وجل شكراً دقيقة أنه وهبنا هذا الولد. فلما دخل السرور على قلبك بالولد هرعت إلى ربك عز وجل تزكي بدم قربة له وشكرا، وهذا من أقل ما تفعله. فكل مولود مرتهن بعقيقته فرهنه هذا أو رهانه هذا أنه لا يسعد دنيا ولا آخرة إلا أن عق عنه. وقيل فيها أنه لا يشفع في أبويه يوم القيامة إن كانت له الشفاعة إلا إن عق عنه. وقيل أنه لا يكن في نموه وقوته أمثال أقرانه إلا إن عق عنه. ومما يستحب للولد أيضا أن يحلق رأسه ولا يحلق للفتاة، ويتصدق بميزان شعره فضة، وهذا في حديث حسن وهو قول مستحب عند جماهير أهل العلم. ومن حقوق أبنائنا علينا بعد أن يرزقنا الله عز وجل إياهم أن يختلوا، وهي من ملة إبراهيم ومن شرعته، والله عز وجل قال وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. والختان عند جماهير أهل العلم واجب في حق الذكور مستحب في حق الإناث، ولكن واختار فريق من أهل العلم أنه واجب في حق الذكور وفي حق الإناث. والذين استدلوا على وجوب الختان استدلوا عليه بأن الله عز وجل أمرنا بأن نتبع ملة إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اختتم نبي الله إبراهيم وهو ابن 80 بالقدوم، فكان ذلك في حقه واجبا ونحن مأمورون بمتابعة فكان في حقنا واجبا. وفي حق الإناث كان الوجوب مدخله حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يفهم منه أن الرجل مختن والمرأة مختنة. وقد اختار ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني أنه واجب في حق الرجال مستحب في حق الإناث، ومال إليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد أفتى شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى بوجوب الختان في حق الإناث وفي حق الذكور في معرض رحمه الله تعالى رده على مؤتمر السكان الذي عقد في مصر. فالحاصل ومما يستدل به أيضا على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لرجل حديث عهد الإسلام قال له ألق عنك شعر الكفر واختتن، ألق عنك شعر الكفر واختتن. ومما يوجب الختان أيضا أن القلفة التي تكون موجودة سواء في الرجل أو في المرأة مصدر كبير للأوباء والأوجاع، فإن الرجال الذين لا يتختنون من الملل الأخر هم أكثر الناس عرضة للسرطانات التي تأتي في الأعضاء التناسلية، وكذلك المرأة التي لا تختن فإنها عرضة لكثير من الأوجاع والأمراض. وكان العرب قديما يرون أن المرأة التي لا تختن أن هذا شيئا مشينا، لا يستحسن للمرأة ألا تختن بل يستحسن لها أن تختن، وهذا مشتهر كعادة عند العرب قديما. ومن حقوق الطفل بعد ولادته حق الحضانة، أيهما أولى بالحضانة له؟ فالحضانة مهد يربى فيه الطفل، وأحن الناس عليه أمه، فإن لم يكن ثمة نزاع بين الأب والأم، فالحمد لله على ذلك، أن يكون الطفل بين أبيه وبين أمه، يلقى حنانا من أمه وحنانا من أبيه، فيربى بإذن الله هادئ البال طيب النفس. والطفل الذي يكون بين أبيه وأمه مربا تراه سالك الطبع. والأسر التي فيها كثير نزاع وشقاق وانفصال كثيرا جدا لا تجد الولد هادئ الطبع ولا سوي النفس، تجد فيه كثيرا من الاضطرابات، لا تجده مستقيما على الجدة أبدا. فالأصل أن تحضنه أمه، فإن اتفق الأب والأم عند النزاع على شيء فالشريعة أباحت هذا، وإن اختلفوا مع عدم المكنة في الوفاق بينهما أقرع بينهم، لكن هذا أمر من الأمور التي يحق للطفل علينا بعد مولده. ومن الحقوق الهامة للطفل حقوقه في التربية، تربية الطفل، وهذا بيت قصير، فإن عوارا نراه كثيرا في أبنائنا. لما؟ لأن الناس مفهومهم للتربية أصبح منعكسا ومنقلبا، ما بنوه على ما أصلته شريعة الإسلام، ما بنوه على هذا، بنوه على اجتهادات ورؤى ونظريات هي لا تمت الإسلام بصلة. ولما انهزم الناس نفسا، لأننا في زمن انهزم فيه المسلمون، وسبب انهزامهم النفس أنهم بحثوا عن موطن إرشادهم وعزتهم في غير دينهم، فإن هذا الدين الحنيف هو من الله عز وجل، والله صرف هذه الأمة على سائر الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلما كان هذا بيّن الله عز وجل في كتابه وبيّن نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف يربى الأبناء والأولاد، كيف وهم ثمار المستقبل. من أراد أن يستثمر فليستثمر في أبنائه، لا يضرك أبدا أن تكون فقيرا، هذا لا يضرك، لا يكون عارا أبدا عليك أن تكون رجلا فقيرا. الله عز وجل في كتابه قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لا يضرك أخي أن تكون فقيرا، لكن يضرك ألا تتقي الله في أبنائك. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قبل الخلافة كان أميرا وكان مبغضدا في العيش جدا، فلما ولي الخلافة انخلع من ماله الذي كان فيه، وانخلعت امرأته فاطمة وكانت ابنة الملوك من مالها التي كانت فيه، فلما أتته الوفاة وكان له من الأبناء 11 ولد قال هلموا لي، وكان فقيرا جدا لأنه وضع كل ماله في خزينة المسلمين، فقال: يا أبنائي، لو أحببت أن يكون لكل أحد منكم مالا وفيرا وقصرا لكان، يعني كان الأمر سهلا عليه، لكن سيكون لكل مسلم في عنق أحدكم منا، ستطوق أعناقكم وكل رجل من المسلمين له فضل عليكم، لكن بحالتكم هذه فأنتم لكم في رقاب كل مسلم منا، لأنه اجتهد رحمه الله أن يقيم العدل بين الناس وأن لا يأخذ من خزائن المسلمين شيئا. يقول المؤرخون: فالأحد عشر ولد من أبنائه ما ماتوا إلا وكان أحدهم أميرا أو صاحب سرائر كبير جدا. لما؟ لأنه تذكر قول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ورأس أمور التربية التي نعتني بها في أبنائنا أن نربيهم على الإيمان والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كم اعتنى بهذا كثيرا، فكم أردخ خلفه من أطفال المسلمين ومن غلمانهم، وما يتركهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من دون أن يعلمه الإيمان. فصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو خلفه، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليه. جفت الأقلام ورفعت الصحف. فهذا حال النبي مع الغلمان، وكذا تكون أنت مع ولدك، تعلمه أن يحفظ الله عز وجل أينما كان، في علانيته وفي سره، وأن يعلم أن الله عز وجل الذي بيده تصاريف الأمور، فيكون ابنك صحيح المعتقد، رابط الجأش، لا تضره المصائب، ولا تهونه، ولا تهوله، ولا تهوله كلمات الناس، ولا المرهفون في الأرض. إن هذا المراس الكبير الذي تتركه الولد، فإن تركته بضعيف إيمان فإنه خاسر، وأنت كذلك، لأنه لا يكون صالحا. وإن من رأس مالك الذي تتركه بعد مماتك أن يكون لك ولد صالح يدعو لك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمرض الغلام وغاب، فسأل عنه النبي فقيل له أنه مرض، فذهب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يزوره وقال: يا غلام أسلم وقل لا إله إلا الله. كان في محضر أبيه، فذهب الغلام ينظر لأبيه فقال أبوه: قل كما يقول لك محمد. فنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يحزن جدا أن تتفلت نفس من أن تكون ليست من غير أن تكون مسلمة، فمر به أو عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم بجنازة، فبكى صلى الله عليه وسلم وكانت على غير الإسلام، وقال: نفس تفلتت مني. فهذه حالة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يدعو الناس إلى الإيمان، ويحذر المؤمنين من أن يقعوا في أي شيء من الشرك. فأنت كذلك لا بد أن تحملن ابنك على أن يكون مؤمنا حقا، وهذا واجب عليك وحق له مكفول، وإن قصرت فيه فأنت أول الخاسرين. ومن حقوق أبنائنا علينا أن نحسن تربيتهم خلقا، أن تورثه الأخلاق الحميدة. فنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أعظم أخلاقه، فهو علم العالمين الأخلاق، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهو حديث حسن، والله عز وجل نعته وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فنبينا كل الأخلاق الحميدة كانت فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونقلها لأصحابه، وأصحابه الكرام كانوا أفضل الناس وأعلاهم أخلاقا، ونقلوا هذا للذين من بعدهم، فمن تبعهم بإحسان تخلق بأخلاقهم، ومن تبعهم بإحسان أحسن تربية أبنائه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يربي أبناء المسلمين ويحسن لهم تخليق الأخلاق ونقل الأخلاق إليهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن حديث عمر بن سلم ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني أكل منها يمينا ويسارا. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صاحب الخلق العظيم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال النووي رحمه الله تعالى: وإن في الأحاديث من آداب الأكل ثلاث أخلاق ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث، وهذا واجب تعلمه لولد. أنه يسمي الله أولا، فإن نسي علمه أن يقول بسم الله أولا وآخرا، وأن يأكل من مكانه الذي أمامه في قصعته، لأنه لو طاشت يده في موضع الآخرين، لو أنا أأكل معك في صحفة واحدة فتعديت على حقك، فإن هذا سوء أدب وتجوز، بل إن هذا يغر الصدور، بل أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حذر من القران في أكل التمر وأنت مع الناس. لو أن إناء فيه تمر وتمر وتأكل أنت والآخرين، فيمنع عليك أن تأخذ تمرتين مرة واحدة. لما؟ لأن هذا ظلما للآخرين، هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكل هذا لابد أن يشحن به صدره حتى تحسن نقلا لأبنائك وأطفالك. لكن يا أيها الحليم في خلقه، اعلم أن هذا طفل وهو غير معاقب إلى سبع، لكن دربه السبع سنوات الأولى، وهي كما يقول علماء التربية هي رأس التربية التي قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يعاقب فيها الطفل، هي ركن التربية. فدرب ابنك على كل الأخلاق الحميدة في هذه السبع سنوات. بعد السبع انتقلنا إلى مقام المعاقبة، فهذا الزمن الطويل زمن التمرين، لكن لو أنت فاقد الخلق كيف تعطيه؟ لو أنت لا تعرف شيئا من أخلاق النبي وهديه كيف تربي أبنائك؟ ففاقد الشيء لا يعطيه. والخلق الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونوه عليه الإمام النووي: أن يأكل باليمين، وهذا على الوجوب إلا إن تعسر. فهناك أناس لا يكون الأمر عندهم شديد جدا، فإن تعذر جدا قد يأكل باليسار، لكن الواجب عليه ابتداء أن يأكل باليمين. ومن حديث أبي رافع ابن عمرو الغفاري قال: كنت وأنا غلام أرمي نخلا للأنصار، يأتي بحجر فيرمي نخلا فيسقط تمرا فيأكله. قال: فأوتي بي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلقنا ابن من أبنائنا في الطريق مثلا في حديقة من الحدائق التي ليست ملكا له ولا لأبيه، يضرب بحجر في تمر أو في غيره من الفاكهة رجاء أن يأكل. قال: فأوتي بي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا غلام ما تفعل؟ قال: أضرب نخلا فأسقط تمرا فأكل تمرا فأكل. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تفعل، ولكن قل مما تساقط دونه أو على الأرض، لأنها هذه ليست ملكا لك. قال: ودعا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لي وقال: اللهم أشبع بطنه. فهذه أخلاق لابد أن تنقل لأبنائنا، وهذا معين النبوة الصافي الذي إن بحثنا في الآنية الأخر ما حصلنا إلا الزبالات والنخالات، فإن لوائح التربية التي يكتبها كثير من الفلاسفة ما هي إلا فساد لا ترى فيه إيمانا ولا تجد فيه عقيدة ولا رسوخا، نظريات ينقض بعضها الآخر. فلا تجعل دينك ولا أطفالك ولا أبنائك عرضة لمثل هذا. ومن حقوق الطفل علينا في تربيته أن نربيه على الأخلاق وأن نستحسن له من الأخلاق، ومن هذه الأخلاق أن تحترم رأيه. فهذا الطفل حتى يكون رجلا ناضجا لابد أن يكون مدربا في حال طفولته أن يكون رجلا، فإن عسفت به في كل حين كلما تكلم أسكتته، كلما أراد أن يبدي رأيا أو فكرة أو إلى آخره وإن كانت فكرة طائشة حجمته وأسكت عقله، أن له يوما أن يفكر. متى يفكر؟ هذا ولد مسلوب، أنت سلبته العقلية، سلبته التفكير. ما كان يفعل هذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا الولد وهو معسوف الرأي الذي دائما يكون في المؤخرة من أنانية أبيه، أبيه الذي لا يعرف في التربية شيئا يفسد ابنه بيده. لو أن ابنك له فكرة أو رأي في رأسه، اسمح، أنت عقلك الكبير وزوجتك وسط وابنك لا عقل له، وهذا من رحمة الله عز وجل بالخلق. لو أن البيت عقل المرأة كعقل الرجل ما تقف مباشرة ترى هذا وهذا الحلم. لو أن لك شيئا ثمينا في البيت، شيء ثمين أنت اشتريته بمال باهظ، فانتصب هذا الطفل فأفسد هذا الشيء الثمين، كسر لك هاتفا مثلا أو شيئا من الانتكات الغالية جدا، فاحمر وجهك وانتصبت حتى كدت تقتله، ماذا ترى أمه قائلة؟ تقول لك جملة ماذا فعل الولد؟ هذه وساطة عقله، لأنها لو مثلك تماما انتصبتما أنتما وقتلتما الولد. فيا أيها العاقل، يا ميزان البيت، يا مدرب الأطفال، أسلم على ولدك حتى إن قدر الله عز وجل فيما بعد ما قدمته له من أخلاق وتربية وتدريب تجده في العشر الأخرى. فحقيق يا إخوان، تجد كثيرا من أبناء المسلمين في هذه الأزمنة يتكلم كلاما مع أنه قد يكون في الكليات رفيعة المستوى، لكن ترى كلامه يطيش يمنة ويسرة وشرقا وغربا، لا يحسن أن يعطيك فكرته. لو ذهبت تعطيه مسألة يفكر فيها من مسائل الدنيا لا يحسن التفكير. لما؟ لأن أبوه يجعله دائما في المؤخرة. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مجلس من مجالس شيوخ قريش أتي له بإناء فشرب منه، وكان على يمينه غلام ومشايخ والمشايخ الأنصار عن يساره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في الأمور كلها، يبدأ باليمين. فيه اللي عن يمينه غلام صغير طفل هؤلاء الشيوخ الكبار. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا غلام أتسمح لي أن أبدأ بالشيوخ؟ فماذا قال؟ في رواية أنه عبد الله بن عباس، فقال والله يا رسول الله وهو غلام صغير ما كنت أبدا لأوثر أحدا بفضلك عليه. لما شرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الإناء فإن له فضل سؤر يكون في الإناء، يد طريق من نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الإيمان. فهذا الغلام الفقيه المربى المدرب المسموح له بقول رأيه قال ما في مثل هذا لا أسر به أحد، لو أن شيئا آخر أسر به، ليس هذا من قلة الأدب بل هذا من حسن الفقه، لأنه تفقه وفقه وعلم، يجلس في مجالس النبي ومجالس الصحابة ويعلمونه ويسمح له بالكلام. فلما أتى الموقف احترمه النبي وهو قال بالذنب صحيح، فكيف نحن مع أبنائنا؟ كيف نفعل به؟ لا شك أن لنا مجازر في البيوت وأمور كلنا نعلمها، أعاذنا الله وإياكم من مثلها. وقد قيل وينشأ ناجو الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فإن عوده أخلاقا تعود وإن عوده فسادا تعود. قال وما دام الفتى بحج ولكن يعوده التدين أقرب، يعني ما تعود ابنك عليه ينشأ عليه، ولا يتعلم ابنك الحج بأن يذهب إلى الدين بأن يذهب إلى الحج، يعني لما يصل شابا يكون حجا ويحج أتاه الدين، كم رأينا من حجاج لا علاقة لهم بحجهم وبأفعالهم، ترى منهم سيء الأخلاق وسيء التصرفات مع أنهم حجوا بيت الله عز وجل مرات وكرات، لكن لما يكون الأب في البيت منتصبا أن يعلم أبناءه دين الله عز وجل هنا يتدين الأبناء، هنا يكون الدين فيهم مغروس وفطرتهم سليمة. لكن إن تركنا أبناءنا للمصادر الكثيرة من مصادر التربية، تركته للتلفاز مثلا، تركته للإعلام الفاسد مثلا، تركته لأصحاب السوء مثلا، تركته للهواتف المحمولة مثلا وما فيها، والشبكات العنكبوتية وما فيها، ماذا سنحصل؟ أنا أفترض فيك أنك مرب ناجح، لكن تبني بنيانا وأنت بناء واحد ويهده ألف. لو أن ألف بناء يبنون وهدام واحد يهدم ما قام البنيان، تبني جدارا وخلفك ألف رجل يهدمونه ما قام البنيان صحيح؟ فكيف تترك أو نترك أبناءنا لعوامل الهدم الكثيرة؟ أخي فلزة كبدك لا تستحق منك مثل هذا، اصبر عليه خذه في كنفك. ربما يقول رجل أو أخ من الإخوان أظلمت في السنوات الفائتة مع أبنائي، كنت شديدا جدا عليه، ما أحسنت لهم تربية، لا يضرك، أقول لك كما قال الفضيل أحسن فيما بقى يصلح الله عز وجل لك ما مر وما بقى. هو قالها يغفر الله لك ما مضى وما بقى في رجل قال له إني أذنبت ذنوبا طويلة وعمري 60، قال والله منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله أو شكت أن تصل؟ فقال وما العمل يا فضيل؟ قال أحسن فيما بقى يغفر الله لك ما بقى من عمرك وما مضى من عمرك. وأنا أقول لك أحسن في تربية أبنائك ما بقى من عمرك وأعمارهم، فإن واسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. قضية ليست قضية مادية، قضية رزق من الله، التربية والأبناء والأخلاق رزق، لكن الرزق لابد من طرق الباب له والأخذ بالأسباب فيه، تعرض للأسباب الله يوفقك ولا تعتمد عليه اعتمادا كليا، لكن لابد أن تتعرض له وإلا كنت نقص العقل. فأحسن أخي فيما تبقى من عمرك وأعمار أبنائك تربية لهم، والله عز وجل سيهيئك ويوفقك بإذن الله عز وجل. وإن مما يلزمنا في تربية أبنائنا أن نراعيهم ونساوي بينهم. فإن من الأخطاء الفادحة التي نقع فيها أن يكون الأب مثلا ميالا جدا لولد أو ولدين وعاسف جدا بحقوق الآخرين، إن هذا يغر الصدور، ليس هذا من الحكم. إن قد يميل القلب حقيقة إلى الطفل الصغير المولود مثلا، هؤلاء الكبار عنهم تعودهم أن هذا الطفل صغير، تعودهم على ذلك، وأنا كنت أفعل معكم مثل هذا ومثل هذا ومثل هذا، وتربيهم على هذا. إن رزقكم الله عز وجل بعد بأبناء يكون الصغير له قدر من الحنان كما كان لك، لكن يأتي الجور في القسمات. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حذر من مثل هذا، ودائما المساواة بين الأبناء صنعة الحكيم. والأب الذي لا يحسن تسوية بين أبنائه ينعكس هذا عليه هو أيضا، تجد كثير الغضب. لو أن ابنا من أبنائه تذمر لقلة فخر أبيه أنه حان على ولد أكثر منه، تجده أبا منفلتا يغضب كثيرا على الولد. أفهم هذا الولد، ترفق به، هو لا يفهم، هو الذي رأى أن أباه يحب أخاه أكثر منه، أفهمه وترفق به. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. توزن الأمور بالرفق وتزين، وما نزع من شيء إلا شانه. فلا تشن أفعالك بقليل حلمك، ولا تشن أفعالك بكثير غضبك. فلا بد أخي أن تحسن إفهاما لأولادك وأن تحسن قسمة بينهم. والنعمان بن بشير قال: أتى أبي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال له: إني قسمت لابن هذا قسما. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أقسمت لبقية إخواني مثله؟ فقال: لا. قال: فاذهب به فإني لا أشهد على جور. وهذا من القسمة المادية، فقد يتسمح لك بالقسمة القلبية لكن لا يتسمح لك أبدا في القسمة المادية. القسمة القلبية وهي ميل قلبك لأحد أبنائي أكثر، قد تتسمح الشريعة بمثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في عدله بين أزواجه كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك من أمور المادة، وأستغفرك فيما لا أملك. لأن القلب كان صلى الله عليه وسلم يميل أكثر لبعض نسائه، كذا قد يميل القلب أكثر لبعض أبنائه، لكن لا، كن عاقلا، لا تظهر هذا كثيرا حتى لا يحدث شقاق بين أبنائه. وإن مما ينصح به المربون جدا قلة المعاتبة، وهذه قضية مهمة إخواني. ابن خلدون رحمه الله تعالى كان يقول: من رباه القهر والعسف حمله ذلك على الكذب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وإذا ما وفقني الله لبيانه، وشكر الله لكم سمعكم. الله أكبر.